هنا لفظة حدثني هي أقوى صيغ التحمل عند علماء الحديث، فهي عندهم أقوى من أخبرني. حتى في كلامنا العادي أيها الأكارم عندما تقول حدثني فلان فهي أقوى وأوثق وأصدق من أن تقول أخبرني فلان. نعم، ولنا وقفة مع حدثني، هذه قيمة تربوية يفتقر إليها مجتمعنا. واجب على العلماء والدعاة أن يحدثوا الناس ويعلموهم أمور دينهم، بل واجب على الآباء والأمهات أن يحدثوا أولادهم. نحن نريد جيلا من الأبناء يحدث عن الآباء والأجداد. كثير ما نقرأ في أول الأحاديث والروايات يقولون اسمع روى فلان عن أبيه عن جده، الله أكبر. مثلا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نحن نريد هذا السلسلة الطيب أن يخرج الابن علينا ويقول حدثني أبي علمتني أمي. لكن للأسف الشديد الآن قلما يجلس الأب والأم مع أولادهم يعلموهم ويرشدوهم. لا أيها الأكارم، هذه قيمة تربوية نتعلمها من سيدنا رسول الله الذي كان دائما يحدث صحابته ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. قال حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هذه جملة توكيدية، لماذا؟ لأنه معلوم عند كل من شهد أن محمد رسول الله أنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الصادق فيما أخبر، فكل الذي أخبر به سيدنا النبي هو من باب الصدق. والمصدوق أي الذي يصدقه كل الناس عليه الصلاة والسلام. وهنا وقف، واجب على كل من شهد أن محمد رسول الله أن يصدق النبي في كل ما أخبر به. لكن للأسف الشديد مما يحزن القلب أيها الأكارم أنك تجد بعض السفهاء يسخرون ويستهزئون ببعض من كلام سيدنا رسول الله ومن أحاديثه الصحيح عليه الصلاة والسلام، كحديث مثلا يقول فيه رسول الله من قتل ولغا، الولغ يعني البرص أعزكم الله، من قتل ولغا بضربة واحدة كتبت له 100 حسنة. يسخرون من هذا الكلام، يقولون ليه بقتلة برص تكتب لنا 100 حسنة؟ أيوة ليه، لأنه في رواية أخرى أن الأبراص كانت تنفخ على سيدنا إبراهيم الخليل في النار لما قال ربي لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن ينبغي ألا تحكم عقلك مع كلام الله وكلام سيد رسول الله، لأن عقلك قاصر، عقلك ليس من الكمال المطلق حتى تحكمه في كلام الله وكلام سيد رسول الله. فما إن سمعت قال الله قال رسوله ما عليك إلا أن تقول سمعا وطاعة لقول ربي تبارك وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم أيها الأكارم، حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق. ركز بقى، لأن الكلام الآتي يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام الذي ستسمعه لم يتوصل إليه العلماء إلا عندما تقدم الطب والعلم واخترعت الأجهزة الحديثة كالسونار وما شابه ذلك. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبرنا به منذ قديم الزمان لتعلموا يقينا أن الذي علم سيدنا النبي هو العليم الحكيم سبحانه وجل جلاله. قال المصطفى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه 3 أطوار يمر بها الجنين في رحم أمه. أما الثور الأول فهو ثور النطفة، والنطفة يا أكارم هي مزيج من ماء الرجل وماء المرأة، يستقر الماءان في الرحم بإذن ربي تبارك وتعالى، لقول ربي تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الأمشاج جمع مشج، وهو الأخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. وتظل النطفة في الرحم 40 يوما، ثم بعد هذه 40 تتحول النطفة إلى الطور الثاني، وهو طور العلقة، والعلقة هي قطعة دم. ثم تتحول العلقة بعد 40 أخرى إلى الطور الثالث، وهو طور المضغة، والمضغة هي قطعة لحم. سبحانك يا ربنا، 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، هذا تمام 120 يوما، 43، يعني 4 أشهر. ولنا هنا وقفة: من الذي يحفظ الجنين في رحم أمه في هذه الأطوار التي يكون فيها الجنين أضعف ما يكون؟ الأم قد تجيء وقد تذهب، قد تقوم وقد تقعد، قد تسرع في مشيتها وفي صعودها وفي نزولها، فمن الذي يحفظ الجنين؟ إنه الله تبارك وتعالى يحفظه في الرحم الذي سماه ربي قرار مكين. قال عز من قائل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، أي مكان حريز حصين. سبحانك يا ربنا وجل جلالك. اسمع، وبعد 4 أشهر 120 يوما يرسل إليه الملك، لم نعرف اسمه، لكن كما قررنا في الإيمان بالملائكة أنه يجب أن نؤمن بكل الملائكة التي نعرف أسماءها والتي لا نعرف، لكن لنا هنا أيضا وقفة: ربك تبارك وتعالى يوكل بك ملائكة وأنت في رحم أمك، فإذا خرجت إلى الدنيا وكل بك ملائكة، وعند موتك وكل بك ملائكة. فانظر إلى عطف وعناية الله عز وجل بك، فإياك أن تنسى ربك، لأن ربك لا ينساك سبحانه وجل جلاله. اسمع، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه الروح سر استأثر الله به، عجز العالمون عن أن يعرفوا كنه الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح شيء يعلمه الله، ينفخه الملك في الجنين فيتحرك بإذن الله، فإذا نزع هذا الشيء أصبح الجسد جثة هامدة. هذا عند الموت. وكان في مؤتمر طبي يحضره مجموعة من الأطباء، وكان من ضمنهم طبيب كافر أظن يا أكارم السويدي، وكان يشكك في هذا الكلام، كلام سيدي رسول الله، ويقول بأعلى صوته: من محمد هذا؟ محمد هذا أمي، لا يقرأ ولا يكتب، يسكن الصحاري والجبال، ما الذي أدراه بهذا الكلام الذي ما توصلنا إليه إلا عندما تقدم العلم والطب؟ ونسي هذا الأستاذ الدكتور أن الذي علم رسول الله هو العليم الحكيم. فأراد هذا الأستاذ الدكتور أن يشكك في كلام سيد رسول الله. اسمع، فأتى بامرأة حامل وتابع حملها يوما بيوم، وسبحان الله عندما وصل الجنين كما حكى الحديث عند 120 يوما تحرك الجنين في رحم أمه. كما هذه الروح، لكن الأستاذ الدكتور لا يعلم، بعد 120 يوم تحرك الجنين في رحم أمه. فما كان من هذا الأستاذ الدكتور إلا أن صرخ بأعلى صوته: أمام فريقه الطبي لما رأى الجنين يتحرك قائلا هنا الله هنا الله. صدق محمد بن عبد الله وأعلن إسلامه هو وطريقه الطبي سبحان الله. فينفق فيه الروح. ولنا هنا مسألتان أيها الأكارم مع الروح ومع نفقها. السؤال الأول: ما حكم السقط؟ السقط ما حكمه؟ نقول وبالله التوفيق: السقط إذا سقط بعد الأربعة أشهر يعني بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويسمى أبواه يسميانه ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه تعمل له عقيقة سبحان الله لأنه خل. أما إذا سقط قبل الأربعة أشهر قبل نفخ الروح فيه فإنه يلف في خرقة ويدفن في أي مكان. نعم. أما السؤال الثاني مهم جدا: ما حكم إسقاط الجنين إذا كان مشوها مثلا أو قال الأطباء إن وجوده سيمثل ضررا على أمه؟ نقول وبالله التوفيق: قبل الأربعة أشهر يعني قبل نفخ الروح فيه يجوز إسقاطه على أي حال، أما بعد الأربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه أبدا إلا في حالة واحدة: إذا قال الأطباء الثقات الأمناء أن وجود هذا الطفل سيؤدي إلى هلاك الأم، ففي هذه الحالة نقول لا خلاص نضحي بحياة الجنين لأنها مشكوك فيها أصلا من أجل حياة الأم المتيقن منها. نعم أيها الأكارم. ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، ركز، هذه كلمات أربعة مكتوبة عليك وأنت في رحم أمك، والله لن تتخلف عنه، بكتب رزقه وأجله وعمله وتقين أن تعيد رزقك. رزقك سيأتيك والله ما يأتيك كما يأتيك أجله. قال ربي تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اسمع، قال أهل العلم: وكذلك الرزق سيأتيه، فإياك أن يتعلق قلبك بالسبب، لا بل لابد أن يتعلق قلبك بمسبب السبب سبحانه وجل جلاله. ليه؟ لأنك بكل سهولة قد تأخذ بالأسباب ولا يأتيك الرزق، وقد ترزق دون أسباب، وكلكم يعلم ذلك. وهذه ليست دعوة للتواكل أو الكسل، لا أيها الأكارم، وإنما دعوة كي يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. نعم، بكتب رزقه وأجله. كثير منا عندما يموت له حبيب تجده يثور ويغضب ويتلفظ بألفاظ تغضب الله ورسوله، نقول لا لا، لابد أن ترضى بقضاء الله وقدره، فهذا الذي قد مات لك الله هو الذي خلقه، الله هو الذي قدر له أجله، وهو ما زال في رحم أمه، فما عليك إذا سمعت نعي أحد أحبابك إلا أن تقول لله ما أخذ تعلم ولله ما أعطى وكل شيء عند ربنا بمقدار، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد بشر ربي تبارك وتعالى أهل هذا الكلام بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بكد رزقه وأجله وعمله. عملك ركز مكتوب عليه، مقعده من الجنة أو من النار مكتوب عليه، إذن لماذا العمل؟ طالما العمل مكتوب على كل واحد منا إذن لما العمل؟ هذا السؤال سألته الصحابة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل نتكاسل وندع العمل طالما أن كل إنسان مكتوب عليه عمله. قال لهم سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا، بل اعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ميسرون لعملها فيدخلونها، وأهل النار ميسرون لعملها فيدخلونها، وأنت لا تدري من مكتوب عليه، إذن لابد أن تعمل. ثم أخيرا قال: وشقي أو سعيد؟ السعادة هي الفوز بالجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، والشقاء هي البقاء في النار عياذا بالله. فإذا أردت السعادة فاعمل لها. اسمع، وبعد أن تعمل اعلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، والله، وإنما ندخل الجنة بمحض رحمة ربنا تبارك وتعالى. حتى سيدنا رسول الله لما قال هذا الكلام سألوه: ولا أنت يا رسول الله لن تدخل الجنة بعملك؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته. هذه أمور أربعة ولنا وقفة بسيطة. إشكالية كبيرة جدا. ربنا في آخر سورة لقمان يقول: ويعلم ما في الأرحام. الآن أصبح الأطباء يعرفون ما في الرحم من ذكر أو أنثى، فهل هنا إشكالية؟ ربنا يقول ويعلم ما في الأرحام، هم الآن يعرفون ما في الأرحام؟ يقول: لا، وحاشا أن يكون هناك تعارض في القرآن الكريم. اسمع، ربنا يقول ويعلم ما في الأرحام، لم يقل ويعلم من. فلو قال ربي تبارك وتعالى ويعلم من، يبقى ذكر أو أنثى فقط، لأن من للعاقل. لو قال ربي اسمعي، لو قال ربي ويعلم من في الأرحام، يبقى ذكر أو أنثى فقط. لكن ربي ما قال من، بل قال ويعلم ما في الأرحام. هذا علم شمولي، يعني ذكر أو أنثى، شقي سعيد، يعلم رزقه وأجله وعمله. أما هم يعرفون فقط ذكر أو أنثى، هذه واحدة. أما الثانية، الأطباء يا سادة وأنتم أهل علم، لا يعرفون كنه الجنين ذكر أو أنثى إلا بعد مدة أظنها 42 يوم، لكن قبل ذلك لا يعرفون. يا أخي، وإن سلمنا معهم أنهم يعرفون قبل هذه المدة، اعلم أن علم الله عز وجل سابق على علمهم. لماذا؟ لأن ربك سبحانه وجل جلاله، اسمع وتعجب، ربنا تبارك وتعالى يعلم كنه الجنين ذكر أو أنثى منذ أن يقذف الرجل في رحم زوجته سبحانه وجل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، هذه أمور أربعة كتبت عليك وأنت في رحم أمك، وددنا والله لو اطلعنا عليها، لكن شاءت حكمة المولى سبحانه أن يخفي هذه الأمور عنا، ليكون العمل والجد والاجتهاد، ويكون التفاضل بين الناس، فليس سواء تواب أواب وعاص، ليس سواء من أتبع نفسه هواها ومن ألجم نفسه عن معصية الله تبارك وتعالى. أخيرا قال: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده كلام مرعب، هذا هو الذي أرعب قلوب العارفين، لأن العبرة بالخواتيم أيها الأكارم، والخواتيم ميراث السوابح. يعني إيه؟ يعني حياتك ستنتهي رغما عنك بما كنت عليه. عايز إيه؟ زي الطالب الذي هو في لجنة الامتحان ولن يباكى، تجده طارة ينظر أمامه وطارة ينظر خلفه وطارة عن يمينه وطارة عن يساره وطارة ينظر إلى السقف وطارة يقضم أصابعه بأسنانه. السؤال: هل ما يحدث الآن للطالب في اللجنة وليد الصدفة؟ لا، بل هو تقصير عام بأكمله. كذلك أنت، ما يحدث لك عند احتضارك وما تتلفظ به عند سكرات موتك وما تجيب به عن سؤال الملكين في قبرك، إنما هو حصيلة عمر بأكمله. أحدهم في السكرات يقولون له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإذا به يقول لهم: هو كافر بها، هو كافر بها. فلما مات بحثوا في حاله فوجدوه مدمنا للخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد العزيز بن روان تعليقا على هذه القصة، قال: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. وآخر: كان يجاهد مع سيدنا رسول الله وما ترك شاذة ولا فازه الا قام عليها بسيفه. يعني حصد في المشركين حصدا، الى ان قال صحابه النبي: هو في الجنه، هو في الجنه، ان لم يدخل هذا الجنه فمن الذي يدخلها؟ فسمعهم سيدي رسول الله قال: هو في النار، هو في النار. ليه يا رسول الله؟ اسمع. فقال احدهم: لاتبعنه. فاتبعه احدهم، فإذا بهذا الرجل الذي أجمعوا أنه من أهل الجنة يصاب في جسده بجرح شديد فيتألم ألما فظيعا، فما يتحمل هذا الألم، فإذا به يغرز سيفه في الأرض ويتحامل عليه بصدره، فيدخل السيف في صدره ليخرج من ظهره فيموت كافرا منتحرا. فيسرع الرجل إلى سيدي رسول الله ويقول له: أشهد أنك رسول الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وهذا ده غرائب وعجائب. هذا مؤذن يؤذن منذ سنين، فصعد ذات مرة إلى المئذنة قبل مكبرات الصوت ليؤذن، فتقع عينه على امرأة جميلة فيبادلها النظرات، فيطرق الأذان وينزل إلى أبيها ليخطبها منه. فقال له أبوها: هي نصرانية، تنصر إن كنت تريدها. فتنصر هذا المؤذن وترك دين سيد رسول الله. في ليلة فرحه عرسه يصعد فوق السطح لينظف البيت، فيسقط من فوق سطح المنزل ليموت كافرا نصرانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه بنت أصيبت بمرض شديد، نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. فأخذها أخوها إلى أحد المستشفيات وأوقف السيارة أمام المستشفى، ونزل الأخ حتى يأتي بسرير ليحمل أخته عليه. فلما رجع الأخ وجد أخته قد ماتت وفارقت الحياة، فبكى بكاء شديدا وانكب عليها يلثمها ويقبلها. فإذا بالسائق، سائق التاكسي، يقول له: لا تحزن يا أخي، إني قد لقنتها الشهادتين. فصار هذا الأخ ثور عارمة وقال للسائق: لماذا لقنتها الشهادتين؟ هي نصرانية، هي نصرانية، ليست مسلمة. ونزل ضربا في السائق. سبحان الله، مؤذن يموت كافرا ونصرانية تموت موحدة. أنا الآن أعلم ما الذي يدور في ذهنكم أجمعين. أليس هذا ظلما؟ تقولون ذلك. أليس هذا ظلم من ربنا؟ حاشاه سبحانه أن يكون ظالما. وما ليه؟ عشان إيه؟ هقول لك رواية تزيل عنك هذا العجب وهذه الدهشة. يقول فيها سيدي رسول الله: إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، اسمع، فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس، يعني الذي أهلك هؤلاء أن ظاهرهم على خلاف باطنهم، يراؤون الناس. ودي ترجعنا لأول حديث: إنما الأعمال بالنيات. هؤلاء نياتهم فاسدة. فيما يبدو للناس، يعملون للناس لا لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه لا يظلم أحدا. فقد يكون بينك وبين الله سر معصية، العلماء يسمونها رق خبيئة، دسيسة سوء، معصية لا يعلمها إلا الله. اسمع، فتأتيك عند احتضارك هذه المعصية، فتتعارك معك، فتغلبك، فتدخلك النار، مع أنك تعمل أمام الناس وفيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة. سبحان الله. وقد يكون، سبحانك رب، إنسان عاصي وكل الناس قالوا هو من أهل النار، هو من الأشرار الفاسدين، وتكون بينه وبين ربه سر، خبيئة صالحة، دسيسة صالحة، فتتعارك معه عند احتضاره، فتغلبه، فتدخله الجنة. سبحانك رب. فلذلك إياك أن تحتقر عاصيا، إياك أن تحتقر عاصيا، لأنه قد يكون بينه وبين ربه سر يدخل به الجنة. وأنت المتكبر والذي تظهر التواضع للناس وقلبك مليء بالكبر، صفة الكبر، تأتيك عند احتضارك وتغلبك وتدخلك النار عياذا بالله. وهذه والله قصة سمحوني حدثت معي منذ أيام، وأبيت إلا أن أقصها على حضراتكم حتى تتعلموا كما تعلمت أنا. قابلت أحد الشباب، يعني أنا ظننته أنه بنت، ولك أن تتخيل منظره، تنظر إليه يعطيك إيحاء أنه امرأة. انظر بقى ماذا يفعل في شعره وما شبه ذلك. فأنا لو أخفي عليكم سرا والله احتقرته، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يؤدبني وأن يعلمني درسا ألا أصغر من أحد أبدا مهما كان هو. فكنا في غرفة فيها مجموعة من الناس، وأذن الظهر، فإذا بهذا الشاب الذي شكله غريب، قال: يا أستاذ، أريد أن أسر إليك شيئا في أذنك، محروض يقول يعني. فانحنيت عليها كذا، فقال لي: يا أستاذ، الظهر يؤذن، فردد الأذان وقل للجالسين جميعا يرددوا الأذان، ولا تقل لهم أني أنا الذي أخبرتك بهذا الكلام. والله يا فاضل، علمت أن قلبه كله خير، فإياك أن تصفر. هو استحى أن يقول رددوا الأذان من شكله، فقال لي: ولا تخبرهم أني أنا الذي أخبرتك. سبحانك يا رب. فإياك أن تحتقر عاصيا. فالنجاة من أراد النجاة أن يكون ظاهرك كباطنك، المصيبة أن يكون ظاهرك على خلاف باطنك، النجاة أن تطيع ربك فيما بينك وبينه سبحانه، وفيما بينك وبين الناس، النجاة أن تجعل ما بينك وبين الله أفضل مما بينك وبين الناس، النجاة ألا تأمن مكر الله. سيدنا أبو بكر الصديق يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله. وللصديق عمر الفاروق عند احتضاره يقولون له: أنت الفاروق، وأنت أمير المؤمنين، وأنت من المبشرين بالجنة. فإذا به يقول لهم: لا، ده عندكم أنتم، شيخ وأستاذ وعالم، هذا عند الناس، أما عند ربنا تبارك وتعالى ما عنده إلا عبد ورب، هذه ألقاب عند الناس، فإياك أن تغتر بهذه الألقاب. وهو عمر الفاروق التي كان من حين لآخر تعجبه يا سند. يأتي إلى حذيفة بن اليمان، حذيفة استأمنه سيدي رسول الله على أسماء المنافقين، كان حذيفة أسماء المنافقين في المدينة، فكان يأتي إليه عمر الفاروق من حين لآخر ويسر في أذنه ويقول له: يا حذيفة أبالله عليك، سماني رسول الله معك في المنافقين. فتعجب حذيفة: أنت يا عمر يا فاروق الأمة تخاف على نفسك من النساء؟ نعم. ويأتي إليه مرات ومرات: بالله عليك يا حذيفة، ويسر إليه: أسماني رسول الله معك في المنافقين؟ إلى أن تضايق حذيفة وقال: أنت لست منهم يا عمر، ولن أخبر أحدا بذلك بعدك. وقال رضي الله عنه عند خروج روحه: وددت لو خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. وها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول الصحابة: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، فهل تخاف علينا؟ قال المصطفى: نعم، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الحديث مرة أخيرة أيها الأكارم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين، ونسد كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المغمومين، ارفع عنا الغلاء والبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. وفق طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم اكبر اللهم اكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاة.